قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.

وأنت خير الفاتحين. أَوَأَمِنَ أَهْلُ

وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ